العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الإمام مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذا الحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عن تمني الموت لضر نزل به، كما في الرواية الأخرى في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فلا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت بسبب ما نزل به من ضر. وهناك من أهل العلم من يستثني إذا كان المسلم يخشى على نفسه الفتنة في الدين، فإذا خاف على نفسه الفتنة في الدين جاز له ذلك، ويذكرون على هذا أدلة وأمثلة وأشياء جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وعن غيره. وأما لضر دنيوي، بلاء، مرض، قلة ذات يد، ديون، تسلط عدو عليه يؤذيه ولا يخشى على دينه، فليس له أن يتمنى الموت ولا يدعو على نفسه بالموت قبل أن يأتيه. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. فأنت إذا دعوت على نفسك بالموت انقطع عملك، وبقاء المسلم يزداد من العمل صلاة وصياما وذكرا وقرآنا وتسبيحا، لو لم يكن إلا أنك تسبق غيرك بصلوات يوم وليلة. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر كما عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان. قال: ركعتان أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية دنياكم، ركعتان أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية دنياكم. ولما كان رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات أحدهما قبل الآخر بسنة، ثم مات الآخر بعده، فرؤي الآخر فوقه بمرتبة عالية، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهما كانا سواء في العمل والعبادة، فقال: ألم يدرك بعده رمضان؟ ألم يصلي كذا وكذا؟ يعني هذه الدرجة العالية، لأنه تأخرت وفاته عنه فأدرك رمضان وصلى كذا وكذا من الصلاة. فالمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. كم يتصدق، كم يسبح، كم يهلل، كم يكبر، كم يأمر بالمعروف، ينهى عن منكر، يصل رحما، يبر بوالديه، يحسن إلى جيرانه، يصلح بين اثنين، يأمر بمعروف، ينهى عن منكر وغير ذلك، كل هذا لا يزيده عند الله عز وجل إلا خيرا. ثم مهما نزل بك من البلاء فسيزول وينتهي، ولعل ما ينتظرك خير مما مضى، لعل الضيق الذي أنت فيه والكرب الذي أنت فيه يكون وراءه الفرج القريب، لعل العلة والداء الذي أنت فيه يعافيك الله عز وجل منه، لعل الفاقة التي أنت فيها يعقبها سعة ورخاء، لعل الهم والغم الذي أنت فيه يزول ويذهب ويعقبه الفرح والسرور والراحة والطمأنينة. فمهما يكن، لعل العدو المتسلط يريك الله عز وجل فيه عجائب قدرته، ويكفيك الله عز وجل شره بما شاء وكيف شاء. فحينئذ مهما يكون من أمر وضر نزل بك وآذاك ودخل عليك بسببه الهم والغم حتى تمنيت الموت، لا تتمنى الموت، لعل طول عمرك خير لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعثر. إن كان محسنا لعله يزداد من الإحسان، وإن كان مسيئا لعله يتوب، لعله يذكر بالله، لعله يرجع ويقلع، ويبدل الله تلك السيئات حسنات، وتمحى تلك الذنوب والخطايا بتوبة صادقة نصوح. لكن لو تمنى الموت بقيت أوزاره وبقيت ذنوبه، انقطع عمله وانقطع عمله. فخير الناس كما في الحديث الآخر: من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فطول العمر للمؤمن لا يزيده إلا خيرا، يمر عليه يوم ليلة كم سبح فيه، كم كبر، كم هلل، وغراس الجنة سبحان الله وبحمده، وصلاة واحدة كم له من أجرها، نوافل كم له من أجرها، صيام، بر، صدقة، إحسان. فإذا كان من أهل العلم والدين والصلاح في ذلك اليوم كم علم، كم أمر، كم نهى، وقرأ، ما يزيده ذلك من الله عز وجل إلا قربا. فالإنسان لا يتمنى الموت لأن أحواله المادية أو الدنيوية سيئة أو ضيقة أو كثرت ديونه وزادت همومه، لعل الله عز وجل أن يجعل بعد ذلك الفرج العاجل، ولعل الله عز وجل يجعل بعد ذلك السعة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكم من أناس كانوا في أسوأ حال وأضيقه، ثم تبدلوا إلى أوسع حال وأحسنه، والعكس بالعكس. وكم من أناس كانوا يعانون من الأسقام والعلل والأمراض، ثم عافاهم الله عز وجل وأبدلهم مكان البلاء عافية. هذا نبي الله أيوب عليه السلام مرض وطال مرضه سنين عديدة، ثم بعد ذلك عافاه الله ومتعه بأتم العافية، وأعطاه الله عز وجل أهله ومثلهم معهم، وعاش صحيحا كريما، ونال المدح والثواب والثناء من الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ابتلاه الله تعالى فصبر، فكان له جزاء من الله عز وجل. وهو يغتسل نزل عليه رجل من جراد، نزل عليه عدد كبير من الجراد من ذهب، من ذهب، فأخذ يحثو بثوبه كما في الصحيح، صحيح البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الله عز وجل: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. فالله تعالى قال: وآتينا وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالمؤمن حياته لا تزيده من الله إلا خير، إن كان على ذنوب تاب منها وأقلع عنها في ذلك خير، ويزداد من الحسنات والطاعات لو لم يكن إلا الصلوات الخمس. فرق بين من مات اليوم ومن مات غدا وهم من أهل الإيمان، هذا زاد في عمره صلوات، خمس صلوات، رواتب، نوافل، أذكار، قرآن، تسبيح، تحميد، ألا ينفعه ذلك؟ الجواب بلى، ينفعه نفعا عظيما. فلذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه لي ذلك والقادر عليه. إلى هنا.